هلا عندنا الشواذ اللي هي ما فوق العشرة، يعني طبعا هما أن السبع متواترة بالاتفاق، الثلاثة مختلف فيها هل هي مشهورة أو متواترة، لكن الأصح جواز القراءة بها الثلاثة. أما ما فوق العشرة هذه تسمى الشاذة، هذه لا تصح القراءة بها يعني في القرآن، يعني عفوا في الصلاة، لكن من حيث التعليم واحد يعلم، مثلا قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو فاقطعوا أيمانهما. هذه ممكن واحد يقول أنه توجد قراءة شاذة هكذا، ولكن ما يجوز القراءة بها في الصلاة. ولكن العلماء قالوا مع كونها شاذة لا تصح القراءة بها، يجوز الاحتجاج بها في الأحكام الشرعية، ولذلك اليمين أول ما تقطع يد السارق تقطع اليمين. تمام، نعم. أما ثلاث أيام متتابعات قالوا يسن التتابع ولا يجب. تابع شوف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله وفعنا بعلومه: وأجمعوا أن الشواذ لم يباح قراءة بها، ولكن الأصح إيش؟ كخبر في الاحتجاج يجب، يعني كخبر الواحد، كما يحتج بخبر الواحد يحتج بالقراءة الشاذة في الأحكام الفقهية. وأنها التي وراء العشر، والأصح أن الشواذ هي التي وراء العشر، يعني ما فوق العشر. الشرح: لا تجوز القراءة بالشاذ إجماعا كما حكاه ابن عبد البر، والتصريح به من زيادتي. هو الأصل يعني جمع الجوامع لم يصرح بهذا، لكن السيوطي صرح في نظم الجمع، زادها. قال النووي رحمه الله: لا في الصلاة ولا في غيرها، وتبطل الصلاة به إن غير المعنى وكان قارئه عالما عامدا، وإلا إن غير المعنى تبطل الصلاة وكان القارئ عامدا عالما. لكن إذا كان ما يعرف أن القراءة شاذة أو لا، سمع من بعض المشايخ فقال: فاقطعوا أيمانهما، لا، ما هذا ما تبطل صلاته إذا كان لا يدري أنها شاذة. وأما الاحتجاج به كخبر الآحاد، وأما الاحتجاج بالقراءة الشاذة كالاحتجاج يعني مثل قياسا على خبر الآحاد، نعم، فهو الصحيح لأنه منقول عن النبي، لأنه منقول عن طريق صحيح كالحديث الآحاد. طبعا إذا كان صحيحا أو حسنا، أما إذا كان ضعيفا لا يحتج به، لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، وقد بطل خصوص كونه قرآنا لفقد شرطه وهو التواتر. يعني هو من حيث العمل به نعمل به، يعمل بالحديث الشاذ، بالقراءة الشاذ يعمل بها، لأنه صحيح نقل إلينا، لكن الفرق بينه وبين القرآن أن هذا الشاذ، هذه القراءة الشاذة لم تصل إلينا عن طريق التواتر، لا نقرأها في الصلاة ولكن نحتج بها في الأحكام الفقهية كحديث الآحاد. فبقي عموم كونه خبرا، يعني يبقى على الأقل أنها خبر، يعني حديث أو خبر، طبعا الخبر أعم من الحديث. ولهذا احتجوا على إيجاب قطع يمين السارق لقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما. هنا يجب قطع اليمين، ما يجوز أن يقطع اليسار قبل اليمين. ونص عليه الشافعي في البويطي، واختار ابن الحاجب أنه ليس بحجة. ابن الحاجب المالكي قال: خبر الآحاد، عفوا، قراءة الشاذة، القراءة الشاذة لا يحتج بها حتى في الأحكام الفقهية، يعني لا يقرأ بها في الصلاة ولا يحتج بها في الأحكام الفقهية. ليش؟ بس هكذا قال ابن الحاجب، ما علم. وحكاه إمام الحرمين عن الشافعي. أي في حكى عن الشافعي أنه لا يحتج بالقراءة الشاذة، لكونه لم يوجب التتابع في كفارة الحنث. ليش؟ لأن الشافعي في قراءة ثلاث أيام متواليات أو متتاليات بكفارة اليمين لم يوجب الشافع التتالي، بس قال هي سنة، التتالي سنة مع علمه بقراءة ابن مسعود. يعني لو كان والقراءة بها حجة عند الشافعي لقال بوجوب التتابع وأخذ بقراءة ابن مسعود، مع أنه يعلم يدري عنها، يعني عنده علم بها. فصيام ثلاثة أيام متتابعات وأجيب بنسخه وأجيب عن الشافعي، قال بأن هذا منسوخ، يعني كان واجب التتابع ثم نسخ. طيب ما هو الناسخ؟ فيما رواه الدارقطني هذا الحديث ناسخ لهذه القراءة الشاذة. عن عائشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاثة أيام متتابعات فسقطت متتابعات. قالت عائشة نزلت متتابعات في الأول، نعم، ثم سقطت يعني أسقطت، نعم. إذا نسخت. ثم الشاذ هل هو ما وراء السبعة أو ما وراء العشر؟ العشرة هو ذكر الشيخ أنها التي وراء العشر، هذا اللي السبعة المذكورة وقراءة يعقوب وأبي جعفر. هاي الثلاثة اللي فوق العشرة، يعقوب وجعفر وأبي جعفر وخلف، أبو جعفر وخلف، هذه الثلاثة هذه فوق السبعة شيخ، اللي فوق السبعة، نعم. قولان فعل للعلماء، فعل الأول الثلاثة المذكورة شواذ لا تجوز، الذي قال هي ما فوق السبع عد الثلاث شواذ، والذي قال ما فوق العشر عدها من المتواتر، وعلى الثاني بخلافه. اي نعم. وهذا الذي صححه في جمع الجوامع اللي وهذا التفصيل هذا اللي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع تبعا لأبيه وللبغوي، تبعا للسبك الكبير والإمام البغوي. وبالغ ابن الجزري وغيره في نصره لما حوته من صحة السند، لأنه ابن الجزري قال لا هي ما فوق العشر، أما الثلاثة هذه لا. فعلى رأي ابن السبكي ورأي البغوي ورأي ابن الجزري هي ما الشواذ ما فوق العشر لا ما فوق السبع. اي نعم. وذكر وموافقة خط المصحف، قال ابن الجزري قال لأن أركان القراءة الصحيحة موجودة فيها، وهي ثلاث أركان: موافقته لرسم المصحف، واستقامة الوجه في العربية، ووجه عربي يعني لا يخالف القواعد النحو، مثلا لا يخالف قواعد النحو. وذكر أول شيء شيخنا صحة السند ووردها عن إلينا أي ثلاثة يعني بسند صحيح، وهذه أركان القراءة الصحيحة عند ابن الجزري وبعضها، وهي متوفرة في القراءات الثلاث. إذن هي القراءة الشاذة ما وراء العشر لا ما وراء السبع، وأن هذه الثلاث التي هي متممة العشر تصح القراءة بها. وقد قال مكي السبب في الاقتصار على السبعة، مكي ابن إبراهيم من علماء القراءة، قال السبب في اقتصار أكثر الناس على القراءة السبع، مع أن في أئمة القراء من هو أجل منهم قدرا ومثلهم أكثر من عددهم، أن الرواة عن الأئمة كانوا كثيرا جدا، فلما تقاصرت لهم مقتصر مما يوافق خط المصحف عليها يسهل حفظه وتنضبط القراءة به، فنظروا إلى من اشتهر بالثقة والأمانة وطول العمر في ملازمة القراءة، وأن الناس أخذوا الناس عنه كثيرا بسبب طول عمره واشتهر عند الناس، مثل القراء هذول السبع، مثل نافع وابن كثير، فالناس أخذوا بهؤلاء بقراءة واكتفوا بها وتركوا الباقي، لأنه القراءة الثلاث لا تصح، لا يصح القراءة بها. والاتفاق على الأخذ منه، فأفردوا في كل مصر إماما واحدا ولم يتركوا مع ذلك، فاكتفوا أنه كل مصر من الأمصار أخذوا في مثلا أخذوا نافع من المدينة وابن كثير من مكة وابن عامر من دمشق وهكذا أبو عمرو البصري من البصرة والثلاثة اللي هم في الكوفة الكسائي وحمزة وحفص اكتفوا بهذا. ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه من الأئمة غير هؤلاء من القراءات، لكن ما تركوا بقية القراءات يعني الثلاثة اللي بعد العشرة ما أهملوا وتركوها بالمرة التي هي وراء السبع، يعني التي وراء السبع ما أهملوها بالمرة. ولا القراءة به كقراءة يعقوب وأبي جعفر وشيبة وغيرهم، يعني هم على علم من هذا واعتبروها، ولكنهم أكثر شيء يعني أخذوا بالمشاهير القراء وهم السبع، ويعني صارت القراءة بالثلاث أقل يعني تداولا، لكن هي واردة عن طريق صحيح وسندها صحيح وموافقة للعربية وللرسم. قال السبكي في شرح المنهاج، هذا كلام مكي بن إبراهيم. نعم. يعني كأنه ينصر أن قراءة الثلاثة هي تنصر القراءة بها. نعم. صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاذ توهما منهم انحصار المشهور في العشر في السبع في السبع, في السبع. هذا توهما منهم أن المشهور السبع فقط. والحق أن الخارج عن السبعة قسمان. إيه. الأول ما يخالف رسم المصحف. إيه نعم. فلا شك في أنه ليس بقرآن. إيه. والثاني ما لا يخالفه وهو قسمان أيضا. أيضا. الأول ما ورد من طريق يعني يضاف إليه، يعني لا يخالف رسم المصحف ويضاف إليه طريق نقله إلينا عن طريق صحيح. إيه نعم. فهذا كالأول. أيوة. طيب. والثاني ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا. إيه هذا إيه. كالأول يعني كالذي لا يصح القراءة به، هذا كالأول. والثاني اللي هو ما إيش مشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديما وحديثا. أيوة حديثا. ما هو وهو الثلاثة. فهذا لا وجه للمنع منه كقراءة يعقوب وأبي جعفر وغيرهما. وخلف. ثم نقر كلام البغوي وقال هو أولى من يعتمد عليه في ذلك، فإنه فقيه محدث مقرئ. فقيه محدث ومقرئ، ونفس الوقت من علماء القراءة. قال وقد تقدم معنا أن البغوي يقول أن قراءة بالثلاث صحيحة طبعا، ووافقوا على ذلك السبك الكبير وابنه، تقدم على هذا. صحيح يا شيخنا بالأحكام ولا بالصلاة؟ لا بالصلاة، بالنسبة للثلاث، قراءة الثلاث التي فوق السبع قراءة بها، هذا كلام كله في الثلاث. أما ما فوق العشرة كلهم مجمعون على أنها لأنه لا تصح القراءة بها. قال وهذا التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة، فإن عنهم أشياء، فإن عنهم يعني هاي فيها خطأ هنا، فيها خطأ كمان، ورد عنهم أشياء كثيرة. اقرأ. فإن عنهم أشياء كثيرة من الشاذ، وهو الذي لم يأتي إلا من طريق غريب. فإنه نقل عنهم في لذلك المخطوطة إلى أبدنا، لأن في خطأ في الطبع طباعها، يعني نقل عنهم كثير أشياء كثيرة. وقد أطال ابن الجزري الكلام في هذه المسألة في كتابه النشر في القراءة العشر بما ينظر منه، يعني يستاهل أن واحد ينظر فيه. وقد بسط السيوطي ذلك أيضا في الإتقان، أدنى بسط في علم التفسير فليراجع. علم التفسير مراد به الإتقان في علوم القرآن. التحفيظ هو المشهور، المشهور علوم إتقان في علوم القرآن. تحبير معنى لأن الإتقان أيضا في علوم أيضا إطار في الإتقان. نعم. ولم يجوز في الكتاب والسنن والسنن ورود ما ليس له معنى يبنى. يعني القرآن والسنة ما فيها أشياء حشو قالها معنى، كل شيء في القرآن والسنة له معنى. وأم وأم أو أو أو ما سوى ظاهره أو وليس في الكتاب والسنة إنه الكلام المقصود ليس المقصود منه ظاهره، ليس المقصود ظاهره، ولا هذا ظاهره مو مراد، ما يوجد هذا بلا دليل عند من إلا يوجد. إذا كان فيه صرفه عن الظاهر، إذا صرف عن الظاهر بدليل ما في معنى. بدون دليل واحد يقول المراد بالآية أو الحديث هذا مو هو الظاهر، المراد شيء ثاني، إلا إذا في دليل هذا شيء ثاني. ثم أصحها بقاء المجمل. ثم أصحها، أصح الأقوال بقاء المجمل على إجماله. أيوة. إن لم يكن مكلفا بالعمل، يعني إذا كان في آية فيها إجمال ولسنا مكلفين بالعمل فيها يجوز إبقاؤها مجملة، أما إذا كنا مكلفين بها بالآية فلا يجوز إبقاؤها مجملة، لابد أن تبين لحاجة الناس إلى البيان، والبيان لا يؤخر عن وقت الحاجة. وأن بالقرائن الأدلة نقلية تعطي اليقين كله، يعني إذا القرائن، إذا توفرت القرائن الأدلة مع أدلة فيها قرائن نقلية، قد حتى لو كان كل واحد مظنونة، يعني إذا توافرت يعني حفتها القرائن يصل المظنون إلى المقطوع به، توصل المظنون إلى المقطوع به. الشرح فيه مسائل: الأولى، لا يجوز ورود ما لا معنى له في الكتاب والسنة لأنه هذيان، فلا يليق النطق به بقائل وكيف بالباري تعالى، بالباري أو وجوزه الحشوية بوقوعه في أوائل السور، يقول من الحاميم عن سين، هذا يقول ما لها معنى، إيش من اللي كان ليش رب العالمين ذكرها، يعني لازم يكون إذا ما تفهموه هذا شيء ثاني. قال العراقي: والظاهر أن خلافهم فيما لا فيما له معنى ولا نفهمه، أما ما لا معنى له أصلا فمنعه محل اتفاق. ما في في القرآن شيء لا معنى له، لكن هم يقولون المراد هو كلامهم أنه يجوز أن يكون في القرآن يعني ما لا معنى له، بمعنى أنه لا نفهمه نحن، هم يقولون له معنى ولكن لا نفهمه، هذا ممكن يعني في وجهة نظر، أما أن يقولوا أنه ليس له أي معنى، لا نفهمه ولا ما نفهمه ولا ما لا نفهمه، هذا يعني مستحيل، هذا أنه هذيان مثل ما ذكر. فإن صح ذلك فقولي يبن زيادة للإشارة إلى هذا التقييد. يبن يعني يظهر يعني. ويؤيد ذلك أن ابن برهان قال برهان الحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف. أيوة. فلا يجوز وغيره لا يجوز أن يكون ليس له معنى، وأما ما ليس فيه تكليف هذا الذي يختلف به. وألحاق الحديث بالكتاب في ذلك ذكره في المحصول. أي الرازي، يعني منهم من تكلم بس القرآن، أما الحديث ما له علاقة. لا، الرازي ألحق قال أيضا الحديث لا يجوز أن يكون فيه معنى، يعني أن يكون فيه لفظ ليس له معنى بالمرة. قال شارحه الأصفهاني: ولم أره لغيره. هذا النقل. الثانية لا يجوز أن يرد في الكتاب والسنة ما يراد به غير ظاهره إلا بدليل يبين المراد منه، كما في العام المخصوص بمتأخر. وجوز المرجئة ورود ذلك بلا دليل، حيث قالوا المراد بالآيات والأخبار الظاهرة في عقاب العصاة المؤمنين الترهيب فقط. هذول يقولون ما في تعذيب للمؤمن، وهذه الآيات محمولة على الترهيب فقط، هذول طائفة من المرجئة. وإن لم يبين الشرع ذلك بناء على معتقدهم أن المعصية لا تضر مع الإيمان، ولذلك سموا مرجئة لإرجائهم أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار، يعني ما يأخذون بها بالآيات هذه، حطوها على طرف على جنب. لا تختلف الدواعي هناك، يقول لي مرة واحدة يقول لي تعرف المرجئة، هم يقصدون بالمرجئة مرجئة أهل السنة، يعني مثلنا نقول أنه تارك الصلاة يعني مو كافر عاصي، وأمره إلى الله، إن شاء عذبه. لا، هم يقولون كافر. قل هذا عنا مرجئة، قلنا عنا إحنا مرجئة. الثالثة: هل يجوز بقاء المجمل في الكتاب والسنة على إجماله غير مبين المراد منه بعد وفاته؟ غير مبين المراد منه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فيه أقوال، أحدها: لا، لأن الله أكمل الدين قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. يعني لم يبقى شيء مجمل غير مبين بعد وفاة النبي، لأنه لو بقي شيء لما كمل الدين، والدين نص الله عليه بأنه قد كمل. ثانيها: نعم، القول الثاني يقول إيه، ممكن بعض الأشياء تبقى يعني لم تبين حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في متشابه الكتاب: وما يعلم تأويله إلا الله. إذ الوقف هنا كما عليه جمهور العلماء. إذا قلنا ولا ما يعلم إلا الله، يعني في أشياء ما حد يعرفها من البشر إلا الله. إذن يعني ممكن في بعض الأشياء، بعض الآيات، بعض الكلمات ما حد يعرفها إلا الله، يعني لم تبين، ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا وقفنا عند إلا الله. أما إذا قلنا وقفنا عند والراسخون في العلم يقولون وأنها معطوفة على ما قبلها، يعني أن أهل العلم يعلمون بها. وإذا ثبت في الكتاب ثبت في السنة كذلك، لعدم القائل بالفرق بينهما، بين الكتاب والسنة. ثالثها وهو الأصح: لا يبقى المكلف بالعمل به إذا كان الشيء في القرآن أو في السنة على العمل، كلف المكلفون بالعمل به لا يبقى مجملا. أما إذا لم يكلفوا به جائز أن يبقى مجملا، للحاجة إلى بيانه حذرا من التكليف بما لا يطاق بخلاف غيره. أي هذا اللي صححه الشيخ. ووقع في جمع الجوامع: المكلف بمعرفته. إيه العبارة هذه. نعم. قال الشيخ جلال الدين: والصواب بالعمل به. إيه مو معرفتي، العمل به. تكليف بالعمل لا المعرفة، لأنه تكليف بالمعرفة لا تقتضي العمل. قد يعرف الشيء الإنسان معنى الآية ولكن لا يعمل بها. المراد التكليف بالعمل. وفي بعض نسخه: بالعلم به بدل العمل. وهو تحريف من ناسخ مشى عليه المصنف. مصنف يعني قصد المصنف هو قال جمع الجوامع بمعرفة العمل اللي اسمه العلم. ها بالعلم به. العلم هذا التحريف. نعم. العلم به. إذ وقع له من غير تأمل. انتهى. فهذا من الواضح المصلحة في النظم. وقولي أصحهما. هذا من الواضح. مواضع المصلحة في النظم. ها؟ من المواضع المصلحة. المصلحة. من المواضع جمع موضع المصلحة من التصليح والإصلاح الخطأ يعني. يعني في أماكن يعني أخطأ بها في القراءة. وقولي أصحها أي الأقوال، فالقولان المطلقان مطويان كما في الأصل اختصارا، غير مذكورين اختصارا. الرابعة، المسألة الرابعة: اختلف في الأدلة النقلية هل تفيد اليقين أو لا. ايه. على أقوال: أحدها تفيد مطلقا، حكاه الآمدي عن الحشوية. الثاني: لا مطلقا، لا تفيد لتوقف اليقين فيها. لا تفيد اليقين. نعم. لتوقف اليقين فيها على أمور لا طريق إلى القطع بها. لا طريق إلى القطع بها. إيه. الثالث: تفيده إذا انضم إليه قرائن تواتر أو غيره من القرائن الحالية. إيه؟ كالمشاهدة كما في أدلة وجوب الصلاة ونحوها. إيه؟ فإن الصحابة علموا معانيها المرادة بالقرائن المشاهدة. إيه؟ كيفية الركوع، كيفية السجود. لا، الأمر بالصلاة متواتر في القرآن، لكن الكيفيات هذه بالمشاهدة نقلت عن النبي: صلوا كما رأيتمونه وصلي. والصحابة نقلوا كيفية الصلاة عن رسول الله، الركوع والسجود وكذلك نقلها عنهم غيرهم من التابعين وإلى زمانه. ونحن علمناها بواسطة نقل تلك القرائن إلينا تواترا، ولا عبرة بالاحتمال، لأنه إذا لم ينشأ يعني قد يقول قال قد يكون في خطأ، مو هكذا يعني، في أشياء أخطأوا فيها الصحابة، لا عبرة بهذا القول، لأنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر وإلا لم يوثق بمحسوس. التشكيك هذا بدون دليل فيرمى به، لأنه إيش؟ لم ينشأ عن دليل لم يعتبر وإلا لأنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر. ليش عندك موهي؟ إيه نعم، لم يعتبر. إيه. وإلا أيوه. لم يوثق بمحسوس. وإلا لم يوثق. يعني لو قلنا في احتمال أنه ليس هكذا، إذا كل شيء محسوس مفروض يعني نشكك فيه، إذا ما يوثق بشيء محسوس. وهذا القول هو اختيار الإمام أيوه. والآمدي. أيوه. وقال في جمع الجوامع إنه الحق. وعبارة النظم أصرح في كونه في كون مقابله قولين من عبارته، فإنها تعطي يعني أصرح من كون مقابله في قولان يعني، فإنها تعطي أن عبارة المصنف تعطي نعم أن مقابله قول واحد، ولذا اقتصر عليه الشيخ جلال الدين في شرحه. اي معنى قول المقابل الاصح قولا وليس قول واحد، لذلك الجلال مشى على لانه على قول واحد. ولم يحكى قول الافاده مطلقا. ولم ايش؟ يحكى. ايه ويحكي لم يحكي. لم يحكي. قول أن الافاده مطلقا. انها تفيد القطع. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. ليش الشباب؟